للمحرمين في الحج وفي غيرهم عدم التساهل في هذا. كثير من المحرمين تجده يشتغل ويعمل ولا عليه ساعته، فإذا جاءت الصلاة صلى بالإزار ترك الرداء. ينبغي الإنسان يحتاط لهذا المسألة، فيها الخلاف قوي بين أهل العلم. وقولين الأخيرين الحنابلة، كما أن الحنابلة لهم قولا في مسألة قطع الصلاة، قال الصلاة تقطع الصلاة، قيل أن تقطع المرأة والحمار والكلب، والقول أو المذهب أو الرواية الثانية على المعفد لا يقطعها إلا الكلب، ومن المرأة والحمار فلا يقطع. والمرأة وجاء بيان الكلب لأنه شيطان على الحكمة، والحمار كذلك يحتمل أنه لأن الحمار معه شيطان، ولهذا إذا نهق الحمار استعاذ بالله من الشيطان، والمرأة تحتمل أنها تلهي، والله أعلم. لكن إنما جاء في التعريف الكلب إنما هو شيطان، فهو قولا لأهل العلم. قيل بل ثلاثة أقوال، قيل المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة ليستعرفها، هذا هو الصواب. وقيل لا يقطعها إلا الكلب، وهذه رواية في مذهب الحنابلة. وقيل لا يقطعها شيء، هو الجمهور، والمراد بالقطع قطع الثوب. وكذلك أيضا الصلاة في الثوب ليس على عاتقه شيء، الجمهور على أنها صحيحة، والنهي للتنزيه. والإمام أحمد وجماعة إلى أنها لا تصح، إذا كان يجد شيئا ولو يسلط كتفيه فإنها لا تصح لأن نهي الفساد. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. نعم انتهى الجزء. بركة سلام. آخر يكون آخر الدروس قبل الحج قبل العيد إن شاء الله يوم الخميس، إن شاء الله ستنف الدروس يوم الأحد يوم 20 من شهر الحجة على حسب تقريب من القرآن إن شاء الله، يكون مجلد هذا انتهى. نعم يكون الجزء الثالث إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. نعم الله يريد. الأقوال في نصف المرأة. نعم ثلاثة، قيل نصف المرأة ينقض مطلقة، وقيل لا ينقض مطلقة، وقيل ينقض إذا مس بشهوة. نعم الصواب أنه لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج من شيء. نعم إيه؟ في هذا حجة الجمهور، أولئك قالوا أن هذا كان أولا بعضهم ظاهرا أن هذا منسوخ، أو أنه أو أن هذا الإجاب مع القدرة يأثم. نعم الجمهور يرون أنه لا بأس، الجمهور يرون هذا ويجب التنزيه، النهي للتنزيه. نعم ها لا الأحوط أقول الإنسان يحتاط الإنسان، إذا كان يجد فلا ينبغي له أن يصلي، وإذا ما كان لا يجد شيء فهو معذور. وفق الله جميع رضاه ورضي الله جميع رضاه. نعم سمع.